إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراغبوه في السر والنجوى، أما بعد أيها المسلمون عباد الله، سبق لي الكلام من هذا المنبر المبارك في ضمن سلسلة تصحيح المفاهيم الكلام عن الولي. سبق لنا الكلام عن الولي ومفهوم الولاية الصحيح وما دخل عليه من خلل، وقلت حينها بقي من متممات هذه الخطبة الكلام عن الكرامات. وفي هذه الخطبة المباركة بإذن ربنا جل وعلا، وفي هذه الساعة الطيبة بإذن الله جل وعلا، أذكر 7 وقفات متممة لمفهوم الكرامات، وهو من متممات مبحث الولي والولاية في الشريعة الإسلامية. الوقفة الأولى أيها المسلمون في مسألة الكرامات، الوقفة الأولى أن الكرامة التي جمعها كرامات لها أكثر من إطلاق في عرف الشريعة الإسلامية. الإطلاق الأول المنزلة والنعيم في الدار الآخرة. النعيم الذي ينعم الله تعالى به على عباده في الدار الآخرة يسمى كرامة، وأكتفي هنا بذكر 2 أو 3. الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رواه الشيخان: ما أحد يحب أن يدخل الجنة ويرجع إلى الدنيا، أي لا يوجد هذا عند أحد ممن أدخله الله تعالى الجنة، لو قيل له نعيدك إلى الدنيا ونعطيك مثل نعيم ما على الأرض بأسرها، فإنه لا يتمنى الرجوع أبدا، إلا صنف واحد من الناس يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة التي أكرمه الله جل وعلا بها في الآخرة، وهذا الصنف هم الشهداء في سبيل الله. فهذا الحديث وإن كان جاء في فضل ذكر الشهداء، إلا أن الشاهد منه هنا قوله صلى الله عليه وسلم لما يرى من الكرامة، فهذا دليل على أن الكرامة تعني ثواب الآخرة ونعيمها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجيء حامل القرآن يوم القيامة فيلبس حلة الكرامة. يجيء حامل القرآن يوم القيامة فيلبس حلة الكرامة، أي حلة النعيم وحلة الجزاء وحلة المنزلة التي أنزله الله تعالى بها في الآخرة، فهذا فيه إطلاق الكرامة على نعيم الآخرة. أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن يعزي مؤمنا أو يعزي أخاه المصاب في مصيبته إلا كساه الله جل وعلا يوم القيامة من حلل الكرامة. ما من مسلم يعزي أخاه في مصيبته أن يقول له أحسن الله عزاءك، أو غفر الله لميتك، أو جبر الله كسرك، أو يقف بجانبه لكي يسليه في مصيبته، إلا كان من جزائه أن يكسوه الله جل وعلا من حلل الكرامة يوم القيامة. هذه ثلاث أحاديث تدل على إطلاق لفظ الكرامة، ويراد به النعيم والجزاء في الدار الآخرة. الإطلاق الثاني: تطلق الكرامة على المكافأة. تطلق الكرامة في لفظ الشريعة أو في عرف الشريعة الإسلامية على المكافأة أو العطية أو المنحة غير الواجبة. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وعسب الفحل هو أن يلقح الفحل من الإبل أو البقر أو المعز أو الضان وتأخذ عليه أجرا، هذا يسمى عسب. وقد نهت الشريعة عن ذلك، وإنما إذا استعير الفحل لتلقيح الماشية فيكون ذلك على وجه الهبة والعطية لا على وجه الأجرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. وفي لفظ في ألفاظ هذا الحديث: إنا نطرق الفحل، أي نجعل الفحل يلقح الغنم أو الإبل أو البقر، فنكرم فرخص لنا في الكرامة. فالكرامة هنا تعني عطية ليست أجرا لا على سبيل الوجوب، تسمى في عرف الشريعة كرامة. ولعل من هذا ما يسميه العامة الكرامة عندما يذبحون شيئا لمناسبة من سفر أو قدوم، فقولهم كرامة أي منحة وعطية من غير وجوب. الإطلاق الثالث، وهو الإطلاق المقصود بهذه الخطبة، وهو موضوعها، وهو الذي له صلة بالأولياء، وهو أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. هذه هي الكرامة في معناها الثالث، وهي موضوعنا، هي أمر خارق للعادة. وعليه فالأمر المعتاد لا يسمى كرامة في الاصطلاح، فالكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، أي لا يجري على يد نبي، لأنه إن جاء مقرونا بالنبوة كان معجزة وآية ولا يسمى كرامة، ولا هو مقدمة لها، أي ولا يحدث ذلك في مقدمات النبوة كالمعجزات التي حدثت بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك يقال لها إرهاصات ولا تسمى كرامة، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، لأنه لو كان أمر خارقا للعادة ومصحوب بالدجل والشعوذة والسحر لسمي ذلك من أحوال الشياطين لا من كرامات الصالحين. إذن تعريف الكرامة المتعلقة بالصالحين من هذه الأمة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. هذه هي الكرامة، وجمعها كرامات، وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية على وجه الكثرة، وإلا فقد حدثت على أيدي المؤمنين السابقين لهذه الأمة المباركة. الوقفة الثانية أيها المسلمون: الخوارق على ما سبق التمهيد به. إذن ثلاثة أنواع الخوارق، ثلاثة أنواع: خارق جرى على يد رسول أو نبي، وهذا يسمى معجزة أو آية أو برهانا، أمر خارق للعادة يجري على يد نبي، وهذا يسمى معجزة أو يسمى برهانا أو يسمى آية. النوع الثاني: خارق يجري على يد العباد الصالحين من هذه الأمة أو غيرها من أهل التوحيد واتباع الأنبياء، وهذا يسمى كرامة. النوع الثالث: خارق يجري على يد شيطان أو ساحر أو كاهن أو مبتدع ضال، وهذا يسمى بالأحوال الشيطانية. وعليه فليس كل خارق يسمى كرامة، فمن الخوارق ما هو معجزات للأنبياء، ومن الخوارق ما هو من أحوال الشياطين والسحرة والمشعوذين، ومن الخوارق ما هو كرامات للأولياء والصالحين. الوقفة الثالثة: مذاهب الناس في إثبات الكرامة للصالحين. ذهب الناس في هذه المسألة إلى مذاهب ثلاثة، طرفين ووسط. مذاهب الناس في إثبات الكرامة ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط. فالطرف الأول: قوم أنكروا الكرامة جملة وتفصيلا، وقالوا لا توجد كرامة للأولياء والصالحين على الإطلاق، وهذا مذهب أهل البدع، وعلى رأسهم المعتزلة ومن وافقهم. هؤلاء نفوا كرامات الأولياء والصالحين جملة وتفصيلا، ومذهبهم باطل مردود. وهذا أحد الأطراف. وقابل هؤلاء طرف آخر أثبتوا الكرامات بغير قيد ولا شرط ولا تفصيل، أثبتوا الكرامات، وهذه طائفة طرف أيضا أثبتت الكرامات من غير قيد ولا شرط ولا تفصيل. فهؤلاء من عامة البشر والجهال من هذه الأمة، وهؤلاء اختلطت عليهم كرامات الأولياء بأحوال الشياطين والسحرة والدجالين والمشعوذين، فالكل عندهم كرامات. فمتى رأوا أمرا خارقا للعادة وإن كان على يد ساحر أو مشعوذ ضال ظنوه كرامة، وعلقوا على ذلك أمورا، وربما تعلقوا بصاحبه. وهذا طرف آخر مذهبه باطل، وكلا طرفي نقض الأمور ذميم. وهدى الله تعالى العلماء وأهل السنة من هذه الأمة إلى القول الوسط وإلى المذهب العدل، فأثبتوا للأولياء والصالحين كرامات دلت عليها السنة المطهرة والكتاب المستبين، وجرت لها أمثلة ونماذج، بشرط أن لا تخالف نصا في هذه الشريعة، وأن تجري على يد عبد صالح ظاهر الصلاح وظاهر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة: يظهر بما ذكرته من مقدمات أيضا يظهر الفرق بين الكرامة وغيرها. فالفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة تتعلق بالأنبياء والمرسلين، وأما الكرامة فتتعلق بالأولياء والصالحين، فلا تكون للأولياء معجزات ولا براهين ولا آيات، وإنما تجري على أيديهم كرامات لحكمة يعلمها الله جل وعلا، إما أن تكون لتأييد ذلك الصالح، وإما أن تكون لحكمة أخرى يعلمها الله جل وعلا. أما الفرق بين الكرامات والأحوال الشيطانية فذلك فرق واضح، ونذكر على سبيل الاختصار أربعة أمور مفرقة بين الكرامات التي تكون للأولياء والصالحين، وبين الأحوال الشيطانية التي تكون للعرافين والمشعوذين والسحرة والدجالين. الفرق الأول: أن الكرامة تكون مصحوبة بالتوحيد والسنة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أحوال الشياطين تكون مصحوبة بالكفر والبدعة والشعوذة والفسوق والضلال. فهذا أمر واضح وفرق بين. الفرق الثاني أن كرامة الأولياء والصالحين يستعان بها على البر والتقوى والاستقامة على عبادة الله وتقواه في السر والنجوى، بينما أحوال الشياطين يستعان بها في قضاء الحوائج الشخصية والبحث عن الأغراض الدنيوية من أموال ومناصب ونصب واحتيال، وربما استعباد للناس. وهذا فرق ظاهر أيضا. الفرق الثالث أن الكرامات للأولياء والصالحين تقوى مع تلاوة القرآن وتتعزز بذكر الرحمن، أما أحوال الشياطين فإنها تضعف مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن، بل تذوب وتضمحل وتبطل بإذن الله جل وعلا. فهذا فرق ظاهر أيضا بين الأمرين. وفرق رابع وأخير، أي في هذه الفروقات التي تكون أو التي نميز بها بين كرامات الأولياء والصالحين وبين الأحوال الشيطانية، الفرق الرابع أن الكرامة للولي أو الصالح تورث صاحبها تواضعا وخضوعا وذلا لله جل وعلا واستكانة له، وأما أحوال الشياطين فتورث صاحبها الكبر والاستعلاء والتسلط على الناس إلى غير ذلك من مظاهر الشر التي يتسلط بها السحرة والمشعوذون والدجالون على عباد الله، على ظهور تلك الخوارق التي يوهمون الناس بأنها كرامات بينما هي في الواقع أحوال شيطانية. الوقفة الخامسة، أيها المسلمون، ليست الخوارق مقياسا للصلاح، بل حتى الكرامة التي تثبت للولي لا تدل على أنه أصلح من غيره. وها هنا نذكر كلام الإمام الشافعي الذي أورده العلامة ابن كثير رحمه الله عن يونس بن عبد الأعلى قال: قيل للشافعي إن الليث بن سعد رحمه الله ورضي عنه يقول: لو رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، أو حتى ترى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: بل إذا رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تغتر به، وانظر موافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن الخوارق ليست دليلا على الصلاح، بل لا بد أن نميز هل هي خارقة من باب أحوال الشياطين فتكون دليلا على الشعوذة والدجل والضلال، أم هي خارقة على قانون الكرامات الشرعية فتكون لأهل الإيمان والتقوى. وعلى كل، فقد يكرم الله تعالى بعض عباده بآية ويكون غيره أفضل منه وأعلى وأجل ولا تجري عليه تلك الكرامة، فلا يلزم من حدوث الكرامة لأحد الصالحين أن يكون أصلح من غيره. ومن هنا كثرت العلامات أو كثرت الكرامات عند التابعين وقلت عند الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الصحابة أعلى منزلة وأرفع مكانا وأفضل عند الله جل وعلا. الوقفة السادسة، أيها المسلمون، أمثلة للكرامات الصحيحة التي دلت عليها الشريعة الإسلامية إما في كتاب الله وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما حكاه الله لنا في شأن مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ فمريم تعبد الله في محراب وليست في سوق، ولم يأتي إليها أحد، وكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا من كرامات الأولياء. وقصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، مع أن البشر ليس من العادة أن يمكث هذا الوقت، وخاصة من غير أكل ولا شرب، فهذه كرامة لهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيضا قصة 3 نفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فيه فانسدت الصخرة عليهم، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم، فتدحرجت الصخرة فانفرجت، فخرجوا يمشون. ومن الكرامات التي دلت عليها السنة النبوية ما أخرجه الله تعالى لسرية أبي عبيدة عامر بن الجراح، أو أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، إذ بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لسرية نحو سيف البحر، ونفد ما معهم من طعام حتى أكلوا ورق الشجر. فلما جاءوا ساحل البحر أخرج الله لهم حيوانا من البحر يقال له العنبر، أكلوا منه شهرا كاملا ونصبوا ضلعته، ومر من تحتها الراكب على البعير. كانت تلك كرامة أكرم بها الله تعالى أولئك المجاهدين في سبيل الله. ومن تلك الكرامات ما حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه، فكان يتلو القرآن وبقربه فرس مربوط، فكان الفرس يجول فيتوقف فينظر فلا يرى شيئا، فإذا بالملائكة كانت تنزل مثل الظلة تستمع تلاوة أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه. هذا من كرامات الأولياء. ومن ذلك ما وقع لأسيد أيضا وأحد أصحابه، تأخروا مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلم الليل، ثم خرجوا في ظلماء وليس معهم إلا عصا، فأنارت العصا كالشمعة حتى افترقا، فأنار مع كل واحد منهم ما معه حتى وصل أهله. تلك كرامة لهؤلاء الأصحاب، وهم من الصالحين بلا شك. ومن ذلك أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين رضي الله عنه، ومن ذلك أن المشركين لما أسروا خبيب بن عدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون قتله وهو مربوط في مكة، كانوا كلما دخلوا عليه وجدوه يأكل عنبا وليس في مكة عنب. هذا من كرامات الأولياء. ومن ذلك أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه كان مع زوجته، ولما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد خرج جنبا فمات في تلك المعركة، فأنزل الله إليه الملائكة فغسلته حتى سمي غسيل الملائكة. وأخيرا ما جرى لعاصم بن ثابت رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية على جماعة من القراء، فقابلهم المشركون وأسروهم وقتلوا بعضهم، وكان قد دعا الله جل وعلا أن لا يمكن منه المشركين أو المشركون، فمات رضي الله عنه في تلك الحرب. فأرسل المشركون إليه ليأخذوا جثته ويمثلوا بها، فكانوا كلما اقتربوا منها أنزل الله إليها مثل الظلة من الدبر، وهو حشرة شبيهة بالنحل، فمنعت المشركين منه. وهذه أيضا كرامة له بعد موته رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الكرامات التي ثبتت بها السنة والقرآن، وهي جارية على قانون الكرامات عند أهل السنة والجماعة. نفعنا الله وإياكم بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، الوقفة الأخيرة نماذج لكرامات زائفة. أوردت في الوقفة السادسة نحو من 9 أو 8 كرامات ثبتت في القرآن والسنة، وهي من جنس الكرامات التي يؤمن بها العلماء وأهل السنة من هذه الأمة المباركة، ليست على قوانين الشعوذة والدجل. فالوقفة السابعة أذكر أمثلة لكرامات زائفة وأنقل من مصدرين معروفين عند المطلعين، أحدهما كتاب يسمى طبقات الشعراني، والآخر كتاب يقال له طبقات والضيف الله، الأول من علماء مصر والثاني من أهل السودان. أنقل 4 نماذج أو نحوها تمثيلا لما يزعمه بعض الناس أنه كرامة، والأمر خلاف ذلك. الأولى، ذكر الشعراني عفى الله عنه في طبقاته وهو يتكلم عن أحد الصالحين وسماه، قال: كان من كمل العارفين، كان كثير التطوير أو التطور، تدخل عليه مرة فتجده جنديا، وتدخل مرة أخرى فتجده سبعا، وتدخل عليه أخرى فتجده فيلا، وتدخل عليه أخرى فتجده صبيا. هذه كرامة كما ذكر ذلك المؤرخ، ولا شك أن هذا من الأباطيل ومن أحوال الشياطين التي أمكنها الله تعالى من التحور والتحول في أطوار وأشكال قد تبدو حشرة أو سبعا أو ما إلى ذلك. هذا في الطبقات في المجلد الثاني الصفحة 87. أيضا يتكلم عن أحد الصالحين الذين ذكرهم، يقول: وقع نظره يوما على كلب فانقادت إلى الكلب جميع الكلاب، بل صار الناس يهرعون إلى الكلب لقضاء حوائجهم. لا شك أن هذا من الباطل. كيف يهرع الناس إلى كلاب وحيوانات؟ فالناس لا يجوز لهم أن يهرعوا ولا إلى الأنبياء والصالحين في قضاء حوائجهم، وإنما يهرعون إلى الله جل وعلا. فكون الشخص ينظر إلى كلب فتجتمع عليه الحيوانات والناس، ليست هذه كرامة، بل هذه علامة من علامات الشياطين. وقد ذكر وضيف الله في الصفحات 51 و53 الكرامات التالية، قال: من كرامات الشيخ فلان، وذكر اسمه، أنه كان وهو رضيع لا يرضع في رمضان إلا ليلا، وكان بعد وفاته يرد على الناس وهو في قبره. ولا شك أن هذا ليس على قوانين الكرامات الشرعية. ويقول الشيخ فلان: أحيا بنت الريس في الخشاب، وهي بلدة قرب شندي. ذكر هذا في كراماته، إلا أن هذا لا يمكن أن يقبل على أي حال، فإحياء الموتى من خصائص الله جل وعلا، وقد جعله مرة معجزة لنبيه بإذن الله جل وعلا، كما في معجزات عيسى عليه السلام. آخر الأمثلة، يقول وضيف الله عفى الله عنه أن جماعة سرقوا عنزة الشيخ الفلاني، ومن كراماته يقول أن أولئك اللصوص ذبحوا تلك العنزة وأكلوها، فصار لها ثغاء وضجيج وصياح في بطونهم. هكذا نماذج معدودة من الكرامات التي يتناقلها بعض العوام، وللأسف تنقلها بعض الكتب والمصنفات وتبثها بعض وسائل الإعلام. وقصدت بإيراد المسائل السبع آنفة الذكر أن أكون قد نصحت لعباد الله جل وعلا في بيان تصحيح هذا المفهوم العظيم وهو كرامات الأولياء، وبينت بإذن الله تعالى مذهب أهل السنة في ذلك والمذاهب المخالفة له، والفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية، وأوردت نماذج للكرامات الصحيحة الثابتة في السنة والقرآن على قانون منهج أهل السنة والجماعة، وأشرت إلى بعض النماذج للكرامات الزائفة تحذيرا لعباد الله ونصحا لهذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الوباء والغلاء، وادفع عنها المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين.